عليكم السلام ورحمة الله. يقول هل فعل الخضر مع موسى يدل على أن للشريعة باطن وظاهر؟ لا، ليس دليلا، أقول ليس دليلا، وإنما هذا شيء اختص الله به الخضر، فلا ينبغي أن نسحب هذا على الشريعة، فالشريعة باطنها وظاهرها سواء، ليس لها باطن يخالف الظاهر، وكما يزعم بعض المنحرفين أنهم يدركون من الباطن ما لا يدركه سائر المسلمين. فالشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرها لا يخالف باطنها، وباطنها لا يخالف ظاهرها. صحيح أن بعض ما المتلقين قد يكون أفقه من غيره، لهذا ورد في الحديث نظر الله امرؤ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي لفظ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لكن لا يعني هذا أن الشريعة لها باطن يخالف ظاهرها، وأن بعض الناس فهم الباطن أو مكلف، أو ما دام أنه أدرك حقيقة الباطن فليس مكلفا بما يظهر من الشريعة، حتى أن بعضهم غال في هذا وأول باطن بعض النصوص وقال إن يعني الأمر بالحج ليس على ظاهره ولكنه له باطن، وهو يعني زيارة الشيوخ، والصيام كتمان الأسرار وليس على ظاهره، وهكذا التأويل الفاسد وادعاء أن هذا باطن الشريعة إلحاد. قال وهل هناك، لأنه الأمر بالحج والأمر بالصيام والخبر باطنه وظاهره سواء لا يختلفان. وهل هناك علم يسمى العلم اللدني؟ نعم، القرآن الكريم هذا من لدن الله عز وجل، من أراد العلم اللدني فعليه بالقرآن الكريم والسنة، لأنها وحي من الله، من لدن الله، من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهذا هو العلم اللدني. لا تروح تهوم وتسرح بك الأوهام وشياطين الجن والإنس ويضلونك عن سبيل الله ويقولون هذا هو العلم. العلم اللدني الكتاب والسنة. وعليكم السلام. ها؟ الاسم الأعظم في الكتاب والسنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يصلحك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك الاسم الأعظم؟ يقولوا هذا الاسم الأعظم، أنا أخبرك في آية الكرسي وفي أول سورة طه وفي أول سورة آل عمران، الاسم الأعظم هو التوحيد، الله لا إله إلا هو. أي نعم، إذا حققت التوحيد فقد وفقت للاسم الأعظم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. نعم، يقول سيذهب لأداء العمرة من المدينة لكن عن طريق جدة، لها به طلب، لها له بها طلب ضروري لمدة ساعة، ثم الذهاب إلى مكة للعمرة من جدة، من أين يتم الإحرام؟ من الميقات، إذا كنت تريد العمرة فلا تتجاوز ميقات أهل المدينة إلا محرما، حتى وإن كنت تريد أن تذهب إلى جدة. السلام ورحمة الله وبركاته. أوه، عدة أسئلة هذه. ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة سواء نافلة أو فرض أو سنة راتبة؟ سنة، الاستفتاح سنة. أي نعم. ودعاء دخول شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا الدعاء. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد عن بعض السلف، نعم، أنهم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا اللهم رمضان، وإذا انتهوا من صيام رمضان يسألون الله أن يتقبله منهم. حرم المدينة المنورة من خلال حديثين، حرم ما بين عير جبل من جهة الجنوب، جبل المستطيل معروف، ما بين عير وثور، هذا من ناحية الجنوب والشمال، هذا حدود الحرم. ومن ناحية الشرق والغرب ما بين لابتيها، ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. إذا المفترق هو السيل، إذا نزل فاتجه إلى المدينة، فمن اتجاهه من نزول السيل واتجاهه إلى المدينة هو حد الحرم من الحرة الشرقية، وكذلك الحرة الغربية إذا نزل المطر فاتجه إلى المدينة، فما اتجه إلى المدينة فهو من الحرم، وما اتجه خارجا عنها فليس من الحرم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة في مسجدي هذا، أي نعم، بألف صلاة. نعم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه. المدينة حرم ما بين، نعم. وماذا يعني؟ هل هي مثل مكة المكرمة؟ نعم، في التحريم في مثل مكة، لأن الصيد يعني يحرم صيدها، يحرم صيد الحرم، ولكن لا فدية فيه، وكذلك قطع الشجر الذي لم يستنبت. ما الفرق بين تستطيع وتسطع؟ أين تستطع وتسطع؟ زيادة المبنى في زيادة المعنى، وكلها بمعنى واحد. لماذا ذكرت كلمة فراق بالضم وليس بالتنوين في سورة كهف؟ هذا فراق، ذكرت كلمة هذا فراق بيني وبينك، هكذا ورد. هذه المرة الأولى التي أقدم فيها المسجد النبوي حرم المدينة، حرم المدينة. وأسأل هل المكتوب على إيش؟ الجدار من المسجد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، محدث. وإن كان الجواب لا، لماذا لم يتم تغييره؟ وعليكم السلام ورحمة الله. درءا للفتنة، لو تم تغييره لهب الجهلة والطغاة وأحدثوا تشويشا تحدث منه مفسدة. وكل فعل حتى وإن كان مشروعا، إن كان إذا كان يترتب عليه مفسدة فينبغي تركه. هدية، هدية، والهدية صدقة، لكن ليست الصدقة اللي حرم عليهم الصدقة زكاة الواجبة، الواجبة، أي نعم. أما الصدقة النافلة، أي نعم، فسواء سميت هدية أو سميت صدقة، لكن المحرم عليهم الزكاة الواجبة. واضح، أي نعم. يقول وجدت زوجته مبلغ من المال في المسجد النبوي ولم تجد له صاحبا، ماذا تفعل فيه؟ رجاء الإفادة، عملة إيرانية. أي تضعها عند محل الضائعات في المسجد النبوي، أو تتصدق به، فإن تبين أصحابه تخبرهم، إن أجازوها وإلا تغرمه لهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسأل عن صلاة الخوف، وصلاة الخوف يعني تحتاج إلى وقت طويل، لكن ألخص كيفية صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي بهم صلاة الخوف ركعتين، فتصلي طائفة خلفه ركعة والطائفة الأخرى لم تصلي، تكون في وجاه العدو، فإذا صلى ركعة أتموا لأنفسهم وسلموا، ثم ينصرفون وتأتي الطائفة التي لم تصلي فتصلي معه الركعة الباقية، فإذا سلم أتوا بما بقي عليهم وهي الركعة الثانية. هذه إحدى صفات صلاة الخوف. وقد يصل يعني يصل الخوف بالرجل أو بالشخص أنه يصلي وهو يمشي، لكن الصلاة لا يتركها بحال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقد رآه حقا على أي صورة كانت؟ لا، من رآه في وصفه، من رآه على صورته صلى الله عليه وسلم على صفته الثابتة التي وصف بها فقد رآه حقا. أما إذا رآه شيخا يعني كبيرا أبيض اللحية أو رآه على صفة غير صفته فما رآه، إنما رأى شيطان هنا، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. من رآني فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني حقا لكن بصفته، اللهم صل وسلم على رسوله، فإن الشيطان لا يتمثل بي، اللهم صل. يقول بل يأتيك في اليقظة ويقول إنه رسول الله، ما هو بيأتيك، يأتي الصوفية شطح، أين يأتي من شطح من الصوفية، أين ويقول إنه رسول، فيقومون للحضرة كما يزعمون، الله المستعان، وهو شيطان، اللهم صل وسلم. هذا اللي يقول زوجتي خلفت ولد معاق ثم ثلاث بنات وولد آخر معاق ثم ربط، يعني حصل ربط وعمره 44 سنة، ماذا تفعل؟ طيب ها يقول ماذا تفعل، ماذا تفعل؟ خلاص أقول هذا نصيبها، ومدى والربط الحقيقي يعني ما كان يعني مطلوب، لأن لو لم تربط ربما أتاها الله بولد غير معاق، نعم سليم، الأمر لله عز وجل. صلاة الجنازة بالمسجد النبوي، هو لو قال ماذا أفعل لقلنا زوج غيره حتى ولود، أي نعم ما دام هي مربوطة ما تلد، أي نعم الله المستعان. إذا كان يفكر ربط الله أعلم، ما أدري، أقول هذا مسألة تتعلق بالطب. صلاة الجنازة بالمسجد النبوي، السلام على اليمنى فقط، نعم على اليمنى، على اليمنى، وهذا يعني منقول بالتواتر لأن ما فيه ركوع ولا سجود، فيكفي فيه تسليمة واحدة، ويسلم على اليسار فليس هناك إشكال. يقول استقر في الأفهام ضلال معتقد الرافضة، لا بل استقر في الواقع والحقيقة أنهم ضلال، نعم. فماذا علينا في التعامل معهم في المعاملات العامة، إيجار السكن، البيع، الشراء؟ لو صاروا يعني لو قدر أن يهودا وجدوا تعاملت معهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، الدرع آلة سلاح، يعني عدة السلاح مرهونة عند العدو اليهودي في طعام، في 30 كذا صاعا أو 30 أي نعم من شعير. فالتعامل هذه المعاملات التجارية هذه لا دخل لها يعني بحسب يعني بحسب المصلحة الدنيوية. يقول توفي والده وهو صغير، حينما كبر سأل عن أحواله الدينية، فسأل عن أحوال أبوه فأخبروه الأقارب بأنه كان لا يصلي ولم يعرف عنه الاستقامة، ووفاته افتراضا بحكم المحكمة لتغيبه منذ سنوات عدة. خلاص ما دام أنه لا يصلي آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. يقول تأخرت بالالتزام في السنة في العقيقة لأطفالي، رزقت بهن إناث إحداهن 5 سنوات والأخرى 5 أشهر، فلا أستطيع الآن تحقيق أمور. نعم تستطيع، نعم تعق عنهن ولو تأخرت. الكيفية الصحيحة في مسح شعر الرأس للمرأة أثناء الوضوء، أي نعم مثل الرجل تمسح على ظاهر شعرها، ولا يلزم أن تتبع الضفائر، تمسح تبدأ من الأمام ثم تعود وتمسح الأذنين. الذكر الجماعي ليلة 27 من رجب بدعة. نعم. صلاة الفاتح لم تثبت، قصيدة البردة فيها غلو بل فيها شرك، والقرآن أفضل منها. أوصانا والدنا بإحضار قارئ، وصيته لا تنفل، يقرأ القرآن عند موته. يعني إذا كان تقرؤون في حياته قبل موته فلا بأس أن يسمع القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الموت على الحق. لكن بعد موته كما هو الجاري يسوون سرادقات وقراء يستأجرونهم يقرؤون بعد موت المتوفى، هذا بدعة. الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة: المسجد النبوي، مسجد قباء، القبر الشريف وقبري صاحبيه، البقيع، أحد. خمسة أشياء شدها في مثل أصابع يدك اليمنى، خمسة فقط، بقية لا تشرع زيارتها، لا قبلتين ولا غيرها، الخمسة فقط. أي نعم. يقول سمعنا منك عدة ليال تذكر الروافض فأرجو تعريفهم، وهم الزيدية، وهل الزيدية منعهم؟ الزيدية منهم، الزيدية منهم، لأنهم لا يتولون الصحابة، يطعنون فيهم، لا يتولون عثمان ولا يتولون الصحابة، وإن كانوا إن تبعوا زيدا فزيد يقول لما قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر قال معاذ الله وزير جدي، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا أنتم الرافضة. فالذين ذهبوا عن زيد هم الرافضة، والذين تبعوا زيد هم الزيدية، وكلهم شيعة، كلهم يعني في مذهب الرفض، لأن الزيدية وإن كان زيد لا يظن أنه يعني يرفض الصحابة أو يسب الصحابة، لكن هم ما نعم. حتى قال الذهبي أو ينقل عن الذهبي أنه قال ائتوني بزيدي صغير أستخرج لكم منه رافضيا كبيرا. والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم المرأة المحرمة للعمرة كاشفة وجهها أمام الرجال، هو إحرامها في وجهها، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن إذا حاذاها أجانب يجب أن تستر، أن تستر تكون إحرامها صحيح، لكنها يعني عصت بكشف وجهها أمام الرجال أجانب. ما هو الراجح في جواز العمرة من التنعيم؟ يا أخي، الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى الحل بقصد تكرار العمرة غير مشروع. وهل أعمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم لجعرانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم، ولما عاد من غزو أهل الطائف أحرم، أنشأ نية العمرة وأحرم من الجعرانة من الحل. من كان مثل هذا الظرف نعم. يقول ذهبت في كابين اتصالات، هذا له قصة بس ما سمى نفسه، يقول ننتظر بأداءة النساء يأتين، فجعلوا يقدمونهن علينا مدة طويلة، وقفنا حتى شق علينا لأنهن كنا كثيرا، فما تقولون في هذا؟ أقول تحملوا أنتم رجال. نعم، أقول هن شر غالب لمن غلب. الله المستعان. بعد يقول أسألكم السماحة والعفو، كنت قبل سنوات أتحدث مع زميلي ثم قلت فيكم كلاما غير طيب. والله يا أخي ما أدري، أنا سامحك ولا ما سامحك، لماذا تتكلم كلام غير طيب؟ لكن الله يغفر لي ولك. أي نعم، الله يغفر لنا جميعا. إذا يعني ظنيت أو قال لك أحد تثبت. بسم الله.